قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب النذر. لا يصح إلا من بالغ عاقل ولو كافرا، والصحيح منه خمسة أقسام. أحدها المطلق، مثل أن يقول لله علي نذر ولم يسم شيئا، فيلزمه كفارة يمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب النذر. النذر لغة الإيجاب، وشرعا إلزام المكلف على نفسه أمرا ليس مأمورا بأصل الشرع. إلزام المكلف نفسه أمرا، مثل لو قال لله علي أن أصلي بعد المغرب 6 ركعات، ما لم يجب بأصل الشرع، يعني أصل الشرع لم يوجب عليك أن تصلي 6 ركعات. والنذر ينقسم إلى قسمين: نذر لله ونذر لغير الله. والنذر لله عبادة من عبادات، لكن يكره للمرء أن يقدم عليه إن علق أمرا بنذره، مثل لو قال إن شفى الله مريضي أذبح شاة، فهنا علق ذبح الشاة بالشفاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإنما يستخرج به من مال البخيل، فدل على أنه يكره. وأثنى الله عز وجل على الموفين بالنذر في قوله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، يراد به هنا النذر الذي لم يعلق بفعل، مثل لو قال شخص لله علي أن أتصدق، هنا لم يعلقه بشفاء أو بنجاح أو غير ذلك، وهذا هو الذي أثني عليه. والقسم الثاني نذر الشرك، وهو الذي ينذر لغير الله، وهو أعظم إثما من الذبح لغير الله، إذ النذر لم يكن إلا لتعلق القلب منذور له. مثال الشرك لو قال شخص نذر علي إن نجحت أذبح عند قبر فلان أو أذبح لفلان شات، هذا العياذ بالله شرك أكبر، لقوله سبحانه فصل لربك وانحر. ولأن النذر عبادة قال المصنف لا يصح إلا من عاقل بالغ، أي مكلف، فأشار المصنف رحمه الله بهذا إلى أن النذر عبادة كالصلاة، فلا يصح من مجنون ولا يصح من صغير غير مكلف. ومن الشروط أن يكون أيضا مختارا، فلو أكره على النذر لا يلزم. قال ولو كان كافرا، يعني يصح النذر من الكافر بشرط أن يكون النذر لله. مثال ذلك لو قال كافر علي نذر أن أتصدق 1000 ريال، نقول يلزمك الوفاء. والدليل ما في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال نذرت في الجاهلية أن أحرم إلى البيت، قال أوف بنذرك. وإذا انعقد النذر من الكافر يلزمه الوفاء، لكن لا يثاب عليه لأن عمله حابط، وإنما كما في صحيح مسلم يطعم في الدنيا طعمة بسبب عمله الصالح، وأما في الآخرة فلا ثواب له. ثم قال المصنف رحمه الله والصحيح منه، لما بين ممن يعقد النذر ذكر بعد ذلك أن النذر ينقسم إلى قسمين: قسم صحيح وقسم باطل. القسم الصحيح ما كان لله، والقسم الباطل ما كان لغير الله. والصحيح ينقسم إلى 5 أقسام، لذلك قال والصحيح منه، أي القسم الأول من الأقسام الصحيح، وهذا الصحيح ينقسم أيضا إلى أقسام، فقال والصحيح منه 5 أقسام. الأول المطلق، أي النذر المطلق، وهو الذي لم يذكر فيه المنذور عليه، لذلك قال مثل أن يقول لله علي نذر، فما قال أن أتصدق أو أصلي أو أزور زيد، إنما قال فقط لله علي نذر. قال ولم يسمي شيئا، أي من المنذور عليه. وقوله لله علي نذر، هذه صيغة من صيغ النذر، وليس للنذر صيغة معينة، وإنما كل ما يدل عليه من الألفاظ فيعتبر نذرا، مثل لو قال نذر علي أن أفعل يصح، ولو قال علي نذر أن أفعل يصح، ولو قال لله علي نذر يصح، ولو قال نذر أن أفعل يصح، وهكذا. قال ولم يسمي شيئا فيلزمه كفارة يمين، يعني أن النذر المطلق إذا لم يوفي به فيلزمه كفارة يمين. فإذا قيل ماذا، ما الذي يلزمه أن يوفي به وهو لم يسمي شيئا، نقول يكفي من ذلك ولو صدق للفقراء، فإذا أطلق المراد الصدقة، فلو تصدق بريال يجزئه ذلك، فلو قال نذر علي وسكت فتصدق، أو إذا نوى شيئا بقلبه كذلك. قال فيلزمه كفارة يمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم في سنن ابن ماجه، كفارة النذر إذا لم يسمي شيئا كفارة يمين. والراجح أن النذر المطلق لا يلزمه شيء ولا كفارة عليه، والجواب الحديث أنه حديث ضعيف. وفي صحيح مسلم كفارة النذر كفارة يمين، ليس فيه إذا لم يسمى شيء. لو قال الشخص هو جالس نذر علي، يقول لا يلزمك شيء، ولو قال علي نذر وسكت لا يلزمه شيء، وهكذا. الثاني نذر اللجاج والغضب، وهو تعليق نذر بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب، فيخير بين فعله وبين كفارة يمين. قال رحمه الله الثاني، أي القسم الثاني من أقسام النذر الصحيح، نذر اللجاج أي الخصومة، والغضب معروف أي النذر الذي ينشأ غالبا من لجاج أو غضب، مثل لو قال شخص خبرا فقيل له أنت تكذب، فحين ذاك يغضب فيقول إن كنت كاذبا فعلي نذر أن أتصدق بألف ريال. وعرفه المصنف بقوله وهو تعليق نذره بشرط، مثل لو قال الشخص لزوجته إن خرجت إلى أمك فعلي نذر أن أتصدق بعشرة آلاف ريال، شيء معلق. ولا يشترط في هذا القسم أن يكون ناشئا من غضب أو لجاج، وإنما سمي هكذا غضب ولجاج. فلو قال شخص لنفسه إن تأخرت عن الدرس غدا فعلي نذر أن أزور عمي، هذا يسمى نذر لجاج وغضب، تعليق نذره بشرط. ما هو هذا الشرط؟ لا يخلو من أحد أربعة. الأمر الأول يقصد المنع عليه أو منه، مثل لو قال شخص إن تأخرت عن تكبيرة الإحرام فنذر علي أن أتصدق بعشرة ريالات، فهذا نذر ليمنع نفسه من التأخير، ولا يشترط فيه الغضب ولا اللجاج، وإنما إذا قصد المنع من أمر يدخل في هذا القسم، أو الأمر الثاني أو الحمل عليه، مثل لو قال شخص نذر علي أن أعمل عمرة كل ستة أشهر، هذا يحمل نفسه على العمر. والأمر الثالث إذا علق شرطه على التصديق، مثل لو قال لقد أتاني مولود فقال الآخر إن كنت صادقا نذر علي أن أدفع لك خمسة آلاف ريال، هذا يحمل صاحبه على التصديق. والأمر الرابع التكذيب، لو قال لقد نجحت في الامتحان فقيل له تكذب، فقال إن كنت كاذبا أو فنذر علي تصدق بعشرة آلاف ريال، فذاك حثه على عدم الكذب. وكذا لو قال إن لم أكن صادقا فنذر علي أن أذهب إلى الحج، وهكذا. فكل نذر معلق على شرط يقصد منه أحد الأمور الأربعة السابقة يسمى نذر اللجاج والغضب. وما حكم الوفاء به؟ قال: فيخير بين فعله وبين كفارة يمين، يعني يخير بين فعل النذر والوفاء به، مثل لو قال: نذر علي أن أذهب من بيتي إلى المسجد غير منتعل، وتخير بين تذهب وأنت حاف أو كفارة يمينه، تكفر كفارة يمين. وكفارة اليمين هي المعلومة كما قال سبحانه: فكفارة وطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم إلى آخره. وكذا لو شخص قال: إن فاتتني، لو كذا لو قال شخص: إن فاتتني الزيارة لأمي كل يوم من 3 مرات نذر علي أتصدق ب10,000، يخير بين يزور أمه 3 مرات أو يتصدق، وهكذا. الثالث نذر المباح كلبس ثوبه وركوب دابته، فحكمه كالثاني. وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره استحب أن يكفر ولا يفعله. رحمه الله. الثالث أي القسم الثالث من أقسام النذر. قال: النذر المباح يعني أن ينذر على أمر حكمه مباح بأصل الشرع، ومثل له بمثالين. قال: كلبس ثوبه، مثل لو قال: علي نذر أن ألبس ثوبي هذا، فلبس هذا الثوب مباح له أن يلبس ثوبا آخر. وركوب دابته كما لو قال: لله علي نذر أن أركب دابتي، وركوب دابته مباح فله أن يركب دابة غيره عوضا عن دابته. وكذا لو قال: نذر علي أن ألبس ساعة سوداء، لبس الساعة السوداء مباح فله أن يلبس أيضا البيضاء، وهكذا. فحكمه كالثاني أي حكم الوفاء به كالثاني، أي كالقسم الثاني من أقسام النذر. وقد سبق قوله: فيخير بين فعله وبين كفارة يمين، فله أن يلبس ثوبه وله أن يكفر كفارة يمين عن ذلك النذر. ثم انتقل بعد ذلك إلى حكم آخر، وهو فيما إذا كان النذر على مكروه. لما ذكر المباح انتقل بعد ذلك إلى المكروه، فقال: وإن نذر مكروها، أي وإن نذر أمرا مكروها بأصل الشرع، من طلاق، مثل لو قال: نذر علي أن أطلق زوجتي، وزوجته متدينة وليس بينهما سوء خلاف ونحوه، فالطلاق حكمه هنا يكون مكروها. أو غيره، مثل لو قال: نذر علي أن آكل البصل الني، فهذا مكروه، إنه سلم وصفا بأنها رجس. وكذا الثوم. وكذا لو نذر أن يخرج إلى المسجد برجله اليمين والسنة الشمال، فالحكم في هذا النذر قال: استحب أن يكفر، يعني لا يوفي بنذره ولا يفعله، لئلا يفعل أمرا مكروها. وإن كان الأمر المكروه لا إثم فيه، ولكن تركه أولى. الرابع نذر المعصية كشرب الخمر وصوم يوم الحيض والنحر، فلا يجوز الوفاء به ويكفر. رحمه الله. الرابع أي القسم الرابع من أقسام النذر. قال: نذر المعصية أي نذر فعل أو قول فيه معصية، ومثل له بثلاثة أمثلة. المثال الأول قال: كشرب خمر، فلو قال: نذر علي أن أشرب الخمر، وهذا محرم، لأن الله يقول: يا الذين آمنوا إنما الخمر والميسر لقول فاجتنبوه. وصوم يوم الحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الحيض، وقالت عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فلا يجوز الحائض أن تصوم. فلو قالت امرأة: نذر علي أن أصوم وأنا حائض، هذا نذر معصية لا يجوز. قال والنحر، أي لو نذر أن يصوم عيد النحر أي عيد الأضحى، كما لو قال لله علي نذر أن أصوم عيد الأضحى، ولا يجوز صوم يوم العيد لقول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم نهى عن صوم يوم العيدين. والمصنف رحمه الله مثل لثلاثة أفعال ولا يمثل بالقول، ومثل القول لو قال شخص نذر علي أن أكذب، وكذا لو قال نذر علي أن أسب الصالحين، الحكم في ذلك قال فلا يجوز فعله، لأن المعصية لا يجوز فعلها سواء نذر أن يفعلها أو لم ينذر، لقوله سبحانه ما نهاكم عنه فاجتنبوا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، هذا الحكم الأول لا يجوز. الحكم الثاني قال ويكفر، أي إن لم يوفي بنذره، وهذا من مفردات المذهب، واستدلوا بقول ابن عباس وابن مسعود وجابر بن سمرة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنه. وذهب المالكية والشافعية والحنفية إلى أنه لا يكفر، لأنه نذر معصية وواجب عليه أن يبتعد عن معصية بنذر أو غيره، ولا وجه للكفارة. واختار هذا القول شيخ الإسلام رحمه الله. الخامس نذر التبرر مطلقا أو معلقا كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه، كقوله إن شفى الله مريضي أو سلم مالي الغائب فلله علي كذا، فوجد الشرط لزمه الوفاء به. رحمه الله. الخامس أي القسم الخامس من أقسام النذر، وهو نذر التبرر. التبرر أي فعل البر أي فعل الطاعة، ومنه قولهم التنسك أي فعل النسك، والتوضؤ أي فعل الوضوء، أي هذا النذر الذي فيه بر وطاعة لله عز وجل، مثل أن يقول الشخص لله علي نذر أن أصلي كما سيأتي، هذا بر. والفرق بين هذا القسم والقسم الثاني وهو نذر اللجاج والغضب أن هذا نذر يقصد منه طاعة الله عز وجل، والقسم الثاني يقصد منه المنع، يعني منع نفسه أو منع غيره أو الحمل أو التصديق أو التكذيب، مثل لو شخص غاضب من شخص فقال له إن كلمتك نذر علي أن أتصدق 100 ريال، فهنا يمنع نفسه لئلا يكلمه، أما هنا فلا، فليس فيه منع ولا حمل ولا تصديق ولا تكذيب. لذلك قال نذر التبرر، وهو قسمان، إما أن يكون مطلقا مثل نذر علي أن أتصدق 1000 ريال، ولو شخص دخل المسجد وقال نذر علي أن أصلي 4 ركعات، هذا القسم. والقسم الثاني وإما أن يكون معلقا أي بشرط، مثل إن نجحت في الامتحان نذر علي أن أتصدق 1000 ريال، فهو نعلق النذر بالنجاح، ومثل إن قدم رمضان وأنا حي نذر أن أتصدق 20,000 ريال، وهكذا. ومثل المصنف رحمه الله للقسم الأول وهو المطلق بقوله كفعل الصلاة، مثل لو قال نذر علي أن أصلي 6 ركعات بعد المغرب في كل جمعة. والصيام مثل لو قال شخص نذر علي أن أصوم 3 أيام من كل شهر. والحج مثل لو قال لله علي نذر أن أحج هذا العام. ونحوه مثل لو قال نذر علي أن أزور عمتي في كل أسبوع يوم، في كل أسبوع مرة، وهكذا. وحكم هذا النذر المطلق أنه يجب الوفاء به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ولا يسقط عن الشخص إلا إذا تعذر عليه فعله، ويبقى في ذمة الناذر حتى يستطيع. لو قال نذر علي أن أتصدق بمليون ريال، إذا كان فقيرا يبقى هذا المليون ريال في ذمته، فلو مات يستخرج من تركته، وإذا لم تفي تركته بجميع المال يؤخذ من تركته ما فيها قبل قسمة التركة على الورثة، وهكذا. ثم بعد ذلك مثل للنذر المعلق بشرط، قال كأن يقول إن شفى الله مريضي، أي فلله علي كذا، مثل إن شفى الله مريضي فلله علي أن أذبح شاة، فالشاة هذه للفقراء إذا أطلقت، وإطعام الفقراء طاعة، فكان هذا النذر من قسم نذر التبرع. أو مثال آخر مثل المصنف، أو سلم مالي الغائب فلله علي كذا، مثل لو قال إن سلم مالي الذي في البحر نذر علي أن أتصدق بمئة ألف ريال، والصدقة بر وطاعة، فكان هذا النوع من قسم الخامس وهو نذر التبرع. قال فوجد الشرط بأن شفي المريض أو سلم ماله، الحكم لزمه الوفاء به، الحديث السابق من نذر أن يطيع الله فليطعه، ويبقى في ذمته حتى يستطيع، وإذا فقد القدرة يسقط عنه. مثل لو شخص قال نذر علي أن أذهب على قدمي إلى المسجد، ثم بعد ذلك شل، نقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يلزمه الوفاء به، والأحوط أن يكفر كفارة يمين إذا عجز عنه. وسيأتي حالات بإذن الله في ما هو الذي لا يجب الوفاء به في نذر التبرع. إلا إذا نذر الصدقة بماله كله أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل، فإنه يجزيه قدر الثلث، وفيما عداهما يلزمه المسمى. ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع، وإن نذر أياما معدودة لم يلزمه إلا بشرط أو نية. قال رحمه الله إلا إذا نذر الصدقة بماله كله أو بمسمى يزيد على ثلث الكل فإنه يجزي قدر الثلث. لما ذكر المصنف رحمه الله أن نذر التبرر يلزمه الوفاء به، استثنى بعد ذلك أمرين اثنين لا يلزمه الوفاء بجميع ما نذر به. الحالة الأولى ذكرها بقوله إلا إذا نذر الصدقة بماله كله، الجواب في آخر الجملة فإنه يجزيه قدر الثلث. مثال ذلك لو قال شخص نذر علي إن شفى الله مريضي أن أتصدق بجميع مالي، فعلى قول مصنف لا يخرج جميع ماله وإنما يخرج الثلث. واستدل لهذا القول بقصة توبة كعب بن مالك، لما نزلت توبته تصدق بماله كله كما في صحيح البخاري، وكذلك لبابة رضي الله عنه تصدق بماله كله لما ربط نفسه في السارية، وذهب الجمهور إلى أنه يلزمه الوفاء بما نذر به بجميع ماله، لأنه نذر واجب عليه إخراجه. وأجاب عن الحديثين السابقين بأنهما ليس فيهما نذر، وإنما تصدق من باب الشكر لله عز وجل، وإنما تصدق من باب الشكر لله عز وجل بماليهما كله. ثم أشار إلى الحالة الثانية التي لا يجب عليه إخراج جميع ماله بالنذر، بنذر التبرر، أشار إليها بقوله أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل، أو بمسمى منه، أو بمسمى يعني عين شيئا من ماله مثل سيارة أو الدار ونحو ذلك بالنذر، أو بمسمى منه يعني من ماله، يزيد أي هذا المسمى على قدر الثلث أي من ماله. مثل لو قال: لو شخص عنده لا يملك من الدنيا سوى بيته فقال: نذر علي إن شفيت أن أتصدق بداري هذا، فهنا هذه الدار تزيد على الثلث بل كل ماله. فعلى قول المصنف رحمه الله يخرج قدر الثلث منه بقسمته مثلا، أو إذا تعذرت القسمة يخرج قدر قيمته، لذلك قال: فإنه يجزيه قدر الثلث. والخلاف فيها كالخلاف في المسألة في الحالة الأولى، مذهب الجمهور أنه يلزمه إخراج جميع المسمى ولو زاد على الثلث. ثم قال: وما عداهما أي من الحالتين السابقتين فإنه يخرج المسمى، يعني إذا كان أقل من الثلث. مثال ذلك: لو أن شخصا عنده 1000 ريال وقال: نذر علي إن شفيت أن أتصدق بكتاب هذا، ومقدار الكتاب 20 ريالا، فهنا كما قال المصنف يلزمه المسمى إذا شفي، لا يخرج 20 ريالا نقدا، وإنما يخرج العين التي سماها في النذر وهي هنا الكتاب. وهكذا. ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألتين منفصلتين عن السابقتين، فقال: ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع، يعني تتابع الصوم في الأيام لا يفطر بينها، لأن الشهر إذا أطلق يراد به التتابع. والقول الثاني أن الشهر في النذر لا يلزم منه التتابع، لأن إطلاق القرآن إذا أراد التتابع ذكره كما قال سبحانه: فصيام شهرين متتابعين، فدل على أنه إذا لم يذكر متتابعين لم يلزم منه التتابع. ثم قال: وإن نذر صوم أيام معدودة مثل 3 أيام لم يلزمه التتابع، لقوله سبحانه في الصيام: و7 إذا رجعتم، فلم يذكر فيها التتابع، وأما الشهر فذكر فيه التتابع دون الأيام. قال: إلا بشرط، مثل لو قال: نذر علي إن نجحت أصوم 10 أيام بشرط تكون متتابعة، يعني تلفظ بها، فهنا تكون متتابعة. أو نية، يعني إذا نوى وإن لم يتلفظ في الأيام تكون متتابعة بنيته. وكذا الحكم أيضا في صوم شهر، فلو قال: نذر علي إن نجحت أن أصوم شهرا بشرط ألا يكون متتابعا، فلا يكون فيه تتابع. أو نية، لو قال: إن نجحت نذر علي أن أصوم شهرا، ونوى بقلبه ألا تكون متتابعة، فلا تكون متتابعة. نعم. ويكون مصنف رحمه الله بهذا قد انتهى من باب النذر، ويلي بعد ذلك 3 كتب في التقاضي، وهي القضاء والشهادات والإقرار، ثم ينتهي المصنف من متنه رحمه الله. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.